الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن يسددنا وإياكم للاقتداء بهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه يشكو شكوى، يعني بيشتكي له إن عنده جواه كده مشاعر معينة وعنده قلق، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن القلق ده والشكوى لعل يجد عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يسكن فؤاده. وده بيخلينا نحن حتى وإحنا بنقرأ في القرآن نشوف أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، استشكالاتهم، عشان إحنا نتعلم منهم. كتير تلاقي واحد منه يقول يا رسول الله دلوني على عمل يدخلني الجنة، يا رسول الله ما هي أحب الأعمال إلى الله، يسألونك عن الأهل، يسألونك عن كل دي أسئلة واستفسارات تخليك أنت تعرف كويس قوي إيه الفرق بين استفساراتنا واستفسارك. المهم هو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له يا رسول الله المرء يحب القوم، وفي رواية يحب الرجل ولم يعمل بأعمالهم، في رواية يحب منهم الخير ولم يعمل مثلهم، وفي رواية ولم يلحق بهم. فإيه الحل؟ أنا بحب ناس بيعملوا خير كويس أوي، بس أنا مش عارف أعمل زيهم. هم ما شاء الله بيصلوا بيطولوا بيقرأوا قرآن بيعتكفوا بيعتمروا بينفقوا، فأنا مش عارف أعمل زيهم. لما يلحق بهم أنا ماشي بس مش زيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا سأعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فهنا معية مكان، ده مكانة، يعني هيكون معاهم في الجنة وإن كان في فرق في الفضل والكرامة لأعمالهم. فأنس بيقول ما رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا مثل ما فرحوا بهذا الحديث. بقول أنا ما شفتهمش فرحوا بحاجة زي ما فرحوا إيه بهذا الأمر. وفي رواية يقول ما فرحت بعد إسلامي بمثل هذا إيه قول النبي لهذا الرجل المرء مع من أحب، فإني أشهد الله إني أحب الله وأحب رسوله، وفي رواية وأحب أبا بكر وعمر. فأنس الحديث ده بينقوله لنا، الحديث ده فيه حاجتين، فيه بشرة وفيه تمن للبشرة. البشرة إنك تكون المرء مع من أحب، ولذلك استكثر من حب العاملين لدين الله، من حب أهل الاستقامة، من حب أهل الخير، من حب الناس السابقين. حاول بقدر الإمكان يكون لك علاقات. الناس كتير جدا يقول لك العلاقات دي ده العلاقة بفلوس، العلاقة دي كنز، العلاقة ده رأس مال كبير. فعنده علاقات طبية عشان لو احتاج، عنده علاقات أمنية لو احتاج حد في الأمن في المطار مش عارفين، عنده علاقات مش عارف في الاقتصاد تجار وبتاع. مهم جدا تكون عندك علاقات تخلص لك مشاكل في آخرتك، مهم جدا يكون عندك علاقات ممكن تخلص لك مشاكل في آخرتك يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين يكونوا أشد مناشدة لله في إخوانهم الذين لم يروهم. يقول يا رب كان معنا أقوام يصلون، كانوا بيصلوا معنا لكن لم نعد نراهم معنا في الجنة، فيأذن الله لهم أن يدخلوا النار فيخرجوهم، أخرجوا من عرفتم، ويحرم الله سبحانه وتعالى عليهم النار. سبحان الله، ده من العذاب النفسي الشديد جدا جدا لأهل النار. إن تخيلوا كده إن هم شايفين بلال رضي الله عنه، تخيل إن وليد ابن المغيرة وهو شايف كده داخل بلال رضي الله عنه والنار لا تمسه وداخل بيطلع ناس، يا هي دي بقى الوسطة. فشفتوا بقى المكانة والعلاقات دي. فهو الحديث بيقول لنا ان المرء مع احب ده بيريحك جدا جدا وبيشيل منك ضغط نفسي وبيديك بشرة عالية قوي قوي قوي، بس ليها تمن. ايه هو التمن ده؟ ولما يلحق بهم، يعني هو ماشي بس مش عارف أجري زيهم، مش عارف أتحرك زيهم. وده هدف السلسلة، هدف السلسلة إنك كل يوم تسأل نفسك سؤال: ولماذا لا أكون أنا؟ ليه ما أكونش أنا زيهم؟ ليه مش ألحق بهم؟ وكل سلوك بتعمله في حياتك حاول بقدر الإمكان تتخيل لو أنت في مجتمع صحابة، أو لو الصحابة معاك في المجتمع ده هيعملوا زيك بدون ما حد يسمعنا. الصحابة لو حد دخل مسجدهم قبل العشاء بنص ساعة هيلاقي المسجد كله محجوز لناس مش موجودة. وخلي بالك دول لسه هيسمعوا قرآن وهيعيطوا وهيسمعوا بالليل عن الأب والدار القرار، ويسمعوا الفجر عن الصحاب، وهنحجز برضه. واخد بالكم؟ هل الصحابة كان أول ما يخلص صلاة الفجر كده يدنوا يزغزغ في ده ويضحك في ده وبتاع كده؟ ده شعور واحد مستغني عن أجر الأذكار. طب هو مستغني عاوز يعمل إيه بقى؟ ما مش هيقعد فاضي، لازم يشوش على اللي هيقول الأذكار، ما أنا مش هضيع لوحدي. فأوعى تكون فاكر اللي بيهزر معاك ده هو بيحبك، لا هو بيضرك. يعني مجرد ما تلتفت من الصلاة كده لسه بتقول أستغفر الله، ها ها ها، وده يضحك وده يعمل، لا ده كده في مشكلة كبيرة جدا في علاقتك معاه. مش أي حد يكون منسجم معاك إن ده علاقة هتنفعك ممتدة هناك. ولو أنت بتحبه ذكره بالله سبحانه وتعالى، إن علاقة العلاقة الحقيقية ربنا ذكرها في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا، من ضمن إلا دي وتواصل بالحق. يقول له قول الأذكار، أعمل بهزر معاك قول الأذكار الأول. المعنى ده مهم جدا، لازم دايما تحط كده إيه قدامكم، تحط دايما الصحابة. لو الصحابي في المشهد ده في الموضوع بتاع اللي الصراع بتاع كل سبب، أنا فاكر مرة في يوم من الأيام كنت بصلي في مسجد مش هقول اسمه، يعني مهم، ليلة 27، هو في واحد بيحرجم طول الليالي، بيعلق على الإمام ويتكلم على الإمام الأئمة وبتاع. فليلة 27 كاتب ورقة كده وبيديها لنا، هو أنا ممكن أساعد في الليلة النهاردة بركعتين، هو عاوز يصلي، يعني يصلي ركعتين. خلينا نحسن الظن ان في ناس ما تبقاش فاهمة ان ده دمار. احنا الحمد لله يعني من توفيق الله للمسجد هنا، ودي قاعدة في المسجد عشان لو في نيتك اي حاجة خلاص انت عرفت القاعدة ايه هي. السجادة دي اي حد بيطلبها ما بيشوفهاش، يعني اي حد عنده تشوف بيسخن بيراجع بياخد اجازة عشان في يوم من الايام يصلي هنا ينسى. واظن انتوا ايه شايفين سلوك الايه، لا اما ربنا يحفظهم ويتركهم، لا اما اللي بيصلوا بيكم في اوقات كتير جدا هم مش عارفين هيصلوا ازاي، ومين هيصلي الاول، ومين هيصلي التاني، ومين هيعمل كذا، ومين هيعمل كذا. انت مش هتصلي النهارده، حاضر. انت هتصلي النهارده، حاضر. ومنهم فيهم، بس ليه؟ عشان هو من البدايه اتدرب على كده، موضوع الاذان خلاص، والخناقه بتاعه الاذان، وعاوز اذن مش عاوز اذن. تعالى هديكوا عرض، اللي هيأذن فرد في العشرة لمدة شهر بعد رمضان يجي يأذن نفس الفرد ده. يعني انت عاوز تأذن العصر، جميل، أذن العصر النهاردة، بس لمدة شهر تيجي تأذن العصر او تأذن في الحي بتاعك. هو دي التربية. لو انت فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بيربي الصحابة على ان في واحد في البادية في الصحراء لوحده، يقول النبي: فإذا جاء وقت الصلاة فقم فأذن. وهيأذن في الصحراء، مين هيسمعه؟ مين هيسمعه؟ هيسمعه من أذن له. فاللي بيأذن، في فرق إنك تكون إمام بتسمع الناس صوتك، وفي فرق إنك بتسمع الناس كلام ربنا، في فرق رهيب. في فرق من طول ما أنت بتصلي حاطط 3-4 كاميرات في وشك، وفي فرق ان في تسريب كده في حد بيصور كده ايه ليك، في فرق. عشان كده انا بنصحكم حفاظا على الأئمة، اي امام تلاقيه على النت ليه فيديو مرفوع وهو بيصلي والكاميرا في وشه ما تشيرش، من باب انك تحافظ عليه، مش هقولك اي حاجة تانية. الحاجات دي يا جماعة، احنا عاوزين ندخل الجنة، مش عاوزين نتعب هنا ونلاقي هناك التعب راح. طب بقى شغال شغال شغال، وفي الاخر خلاص انت كنت بتأذن عشان عاوز تسمع الناس صوتك، مش عاوز تعلن كلمة التوحيد وان يشهد ليك كل من يسمعك. الحاجات دي لازم هي اللي تشغلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نولي هذا الامر احدا طلبه. لقيته في يوم من الايام بلال وهو وابو عبيده بيتخانقوا مع بعض عاوزين نأذن، هو بلال ليه هو اللي ماسكها على طول؟ اشمعنى؟ وابو بكر بقى زعلان وبيقول له: عمر ما انت تعالى نكلم النبي، هو كل مره بلال بلال بلال بلال بلال. فرجاء الحاجات دي لازم تحط الصحابه قدامك. الصحابه في المشهد ده كان هيحجز بالطريقه دي؟ الصحابيه في المكان في الموضوع ده كانت هتحجز لاختها اللي جايه منين؟ جايه من محافظه تانيه لسه جايه في الطريق. خلاص احجزي لي يا مش عارف يمين انا جايه، واخ ساب المكان، مين اللي احق بالمكان؟ انا حجزت المكان دلوقتي، مين اللي احق بيه؟ انا؟ هو عشان انا سجدت هنا وده مكاني؟ لا لا، ده في ناس بتنزل تنام، ينام وله غطيط، قاعد صوت نومه واضح وراجل نايم خلاص، بس حاجز ايه فوق؟ مين بقى اللي بيحجز له؟ اخ ما شاء الله لا قوه الا بالله، بيختم كتاب الله. فخلي بالك، والحاجات دي كلها ممكن تشوش جدا على الاجور. انا بصلي هنا دلوقتي وده مكاني، اذا نقت عاوز اجدد وضوئي، رجعت ورا اجدد وضوئي واجي. ده بقى هنا ناخد فيها حديث احق بمكانه. لكن رايح تودي زوجتك مش عارف فين وتجيب مش عارف ايه وتروح تجيب طلبات وتروح شغلك وتيجي وبعدين تقول لي ده مكاني، الحاجات دي كلها ايه؟ مخالفه جدا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابه. فرجاء الكلام اللي احنا بنقوله ده لازم يتقلب لمعمولات، مش مجرد معلومه كده وخلاص. اتفقنا؟ الصحابي اللي معانا النهارده هو اخو أمير رئيس الكتيبة اللي كانت على جبل الرماة في جبل أحد. مين اللي كان على جبل الرماة؟ وإخوة واعتكاف ومسجد ملتزمين، عبد الله بن جبير. لحقتهم. عبد الله بن جبير رضي الله عنه هو ده كان إيه؟ أمير، ده القائد على الكتيبة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان في جبل كده اسمه جبل الرماة، فطلع ايه مجموعه كده حوالي 40 واحد ورقوا وخان عليهم رئيس. مين هو؟ عبد الله بن ابي. قصتنا بقى هنتكلم عن مين؟ عن اخوه اللي هو مين؟ سعيد بن جبير. احسنتم، اللي هو التابعي، واخدين بالكم؟ ها مين؟ المطعم بن جبير. ده اتعكستها، جبير بن مطعم ولا مطعم بن جبير؟ هاتها من ورا كده. ها مين؟ يعني لو كنا قلنا عليها جوائز وبتاع كانت اسمه، كنت هقول صح اللي هو مين بقى؟ خوات ابن جبير. خوات ابن جبير رضي الله عنه. خوات ابن جبير ده صحابي موفق مسدد، كان النبي بيحبه جدا ويداعبه ويخصه، يخصه انه كان يركبه معاه الدابه، يخصه في التربيه بطريقه معينه، وكان شخصيه لطيفه جدا وكان فيه ذعابة. لكن كان عنده فتنة، الفتنة دي كانت قبل الإسلام عالية جدا جدا جدا، وبعد الإسلام اهتز مرتين في الفتنة دي. وده ابتداء عشان نعرف ان الإسلام هو دين واقعي مش دين مثالي، دين بيخاطب الواقع. انت بشر وممكن ايه تغلط، وممكن يكون عندك شهوة، وممكن يكون عندك فتنة، وممكن يكون عندك بس. كانت فتنته فين؟ في النساء. خلاص، فكانت الفتنة دي كانت شديدة جدا جدا عنده. سبحان ايه، هو يعني احيانا كده واحد يبقى اسمه كريم وهو كريم. خلاص، فهو خوات ده معناه في اللغة العربية خوات يعني الجريء، ماشي. وهو كان جريء جدا جدا، كان جريء في الذنب ده قبل الاسلام، وبعد الاسلام قاوم، بس كان في سرسبة احيانا بتحصل، وكان جريء جدا في الدفاع عن دين الإسلام. ودي نقطة مهمة أوي، إن الإسلام مش ما بيلغيش طبع الإنسان ما لم يكن طبعه ده في إشكال شرعي. لكن بيوجه عمر رضي الله عنه كان معروف عنه الايه الشدة صح. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قال له نفسي مرة يا عمر اشوفك كده زي ابو عبيدة بارس ما هو قاعد هادي كده وتقعد زي ابو عبيدة. قال له كده قال له في يوم من الايام قال له اضرب دعنا ان اضرب عنق هذا الرجل يا رسول الله. يقول له ايه ابو بكر عمره ما قالها اشمعنى انت. قال له كده لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان هذه الشدة نريد الا ندفنها احنا عاوزين نوجهها خلاص. النقطة دي مهمة جدا جدا ادركها. ابنك صوته عالي مش كل شوية تقول له صوتك عالي صوتك عالي. الصوت العالي ممكن نحتاجه في خطبة الجمعة نحتاجه في تبليغ خير وبتاع لكن ممكن نقول له ايه فعشان لما تكلم والدك يكون صوتك عالي ماشي. في فرق بين الاثنين. لان التانية دي انا محافظ على الايه على الحاجة اللي عنده الخير الجميل اللي عنده. خوات ابن جبير كان وهو مش مسلم تاني وهو مش مسلم عشان ما فيش حد يقول لك يا اخي شوف يا اخي الصحابي يا اخي لا وهو كافر ما كانش صحابي كان في ايام الجاهليه كان الموضوع ده شغله قوي قوي قوي. طبعا انتوا عارفين بقى الجاهليه كلها ايه يعني ايه زيتنا في زيتهم في دقهم. فكان اخوات مفتون بالنساء في يوم من الايام داخل السوق فوجد امرأة بتبيع سمن والسمن ده كان زمان زي جرة كده وفيها الغطا بتاعها فأنت عاوز تشوف السمن تروح شايل الغطا وتبدأ تدوق وكده. فهي البنت دي عجبته فبدأ يحتال ازاي يوصل ليها. قالها السمن ده مغشوش ولا سليم؟ قالت له لا السمن كويس. وهل تشوب الحرة؟ يعني هل يعني واحدة حرة يعني هتبوظ السمن بتاعها وتغشه؟ كان زمان بقى أيام الجاهلية. فقال لها طيب أنا ليا بعير سايبه في أسفل الوادي مش هنفع أخاف إنه يشرد فبس أنا هنزل وأنت تنزلي عشان أدوق البيه السمنة الأول أنا ما بشتريش لما أدوق. فهي نزلت أنت أنت أنت أنت, انت ليك قصة سمنة برضو بس هو واضح ان هو حرقها يعني ربنا يعافيك ويحفظك. فنزلت معاه والجاهليه بقى ما كانش فيه بقى قصه محرم وخلي بالك والفتنه وبتاع هم اصلا ايه يعني عادي الفتنه ما فيش بعيد يعني مش الحاجه مش بعيده يعني هم يعني. فلو وريني السمن فخدت هو يمسك السمن فمسك الاول كده وراح فاتح وده واحده ده مش صح ده تمام وراح مديها في ايديها والغطا في ايده. فهي ماسكة دلوقتي ليه السمن على وريني التاني فراح ماسك التاني كده راح مديها ايه السمن والغطا في ايده فبقت ايديها الاتنين ماسكة ايه ده ماسكة ايه جرة ودي جرة خلاص وفعل ما فعل. وهي ايه لو لا عارفة تقومه ما هي لو عملت اي حاجة السمن هيقع وده مصدر ايه اكل عيش خلاص وقضى ما قضى. ولذلك اي حد يكون مشغول بحاجة وبتاع ومهموم ومش سرحان وبتاع يقول لك ايه اشغل من ذات النحيين بقى ده مثل بقى خلاص عارف كده ما بقى واحد ماسك اللي قاعد بيلعب بلاي ستيشن والدراع ومامته قاعدة تنادي عليه تنادي عليه تنادي او ده اشغل من ذات النحيين. فهو ده كان شخصيته اهي تتخيل النمط بتاعه ده كان مقضيها ازاي دي كانت جاهليته خلاص. ميزة المواقف اللي زي دي والقصص دي بتديك طاقة عالية جدا وفي أمل إنك مهما كنت خواتي أديب في فرصة إنك تكوني خوات ابن جبير رضي الله عنه. أسلم رضي الله عنه قيل بعد بيعة العقبة الثانية لأن أخوه حضرها بيعة العقبة. طبعا بيعة العقبة دي كان فيها إيه أربع خمس شروط كلهم إيه تمن الجنة يمكن لو في وقت وبنتكلم فيها بعدين. هو بيحكي بقى حصل موقف اول ما اسلم يعني بعد ما اسلم كده شويه وبتاع بقى وبتقولي اسلمت وهاجر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرايت بغي من بغايا الجاهليه وكانت لي خله. طبعا دي ما لهاش دعوه بايه باشغل من ذات النحيين ما قلت لك الدنيا كانت عنده ايه مفتوح. فبيقول دي كانت ايه خلي في الجاهلية. قال فحجبني الإسلام عنها. هو بيقول بقى هي ظهرت لي كده فحجبني الإسلام عنها. فسبحان الله، ودي نقطة مهمة جدا، إنك لما بتدخل طريق ربنا الاختبارات بتيجي في البدايات، وتيجي لك فين؟ فين يا عمار؟ بتيجي في نقطة ضعفك، وغالبا بتيجي في البداية. خلاص انت سبتها وخلاص ودخلت الاعتكاف وربنا رزقك وبتاع وعياط وبتاع وبكاء ومش عارف ايه، وليلة 27 وليلة 29 وبتاع والكلام ده كله، وانت مستني بقى العيد بكرة ولا بعده، وتلاقي رسالة كده: أسأل الله أن يتقبل مني ومنك، الصلاة النهاردة كانت جميلة جدا، أنا مصلية معك في الصندرة النهاردة. فتخيل أن أنت أصلا سايب، خلاص تجي لك فين؟ تجي لك برضو في الواسع، ما هتجي لك برضو إيه؟ ما هي في شعرها بره، هتخش لك هنا منتقبة. ما هو دايما الملتحي في الجامعة هيعاكس مين؟ ما هو الشيطان برضو يقول له: لا خلينا في الشيء، كل واحد في مكان. خلاص وهو بيديله يعني يعني بيطمعه، يقول له ايه؟ طول ما هي منتقبه لا الذنب مش هيكون عالي، انت ما تروحش الناحيه التانيه ليه؟ هتهز اللحيه وسمت الملتزمين، لكن هنا زيتنا في دقيقنا والدنيا ايه كلها محصله بعضها. هو بيقول فحجبني الاسلام، الاسلام حجبني، ولكن دعتني نفسي اليها. يعني الاسلام بيقول لي لا، بس نفسي تقول لي يلا يا خوات ده لقطه. فهو سبحان الله بيحكي النزاع ده، خلاص هو يعني مش قادر، بس برضه ايه نفسه تشد. الاسلام يقول ممنوع وهو عارف وحرام، لا يا عمي وبتاع ده انا وسط الاخوه والتزام وبتاع، وهو مكمل. يقول فظللت التفت اليها وايه واسير. فهو قاعد عمال يبص وماشي ماشي ماشي، هو ماشي كانه بيقول لنفسه ايه؟ لا ابعد، حتى ولو وشك الناحيه الثانيه وبيبص ابعد. فسبحان الله، ودي نقطه مهمه جدا في التوبه، لو لقيت نفسك بتشد وبتاع حاول تصعد الذنب عليك شويه. يعني انت مثلا يعني واقع في حاجه، فكل شويه هي ايه الموضوع بسهوله جدا. ايه اللي بيحصل؟ وليكن الحوار كله على الواتس، فانت عاوز مش انت ما زالت نفسك بتشد، بس الاسلام بيحجبك، فانت تعمل ايه؟ لا ما تشيلش الواتس، ممكن تشيل رغم اللي انت عارف عادي جدا، ما هتجيبك على الفيس، بس فكره ان انت كانك بتحط بينك وبين الذنب درجه وحاجز، الله مطلع على هذه المقاومه ويراك انك بتحاول ولو شبر تبعد. تعمل اشتراك بينك وبين حساب اخوك تقول له بقول لك ايه، بص انا ساحنا الواتس عندي بيعلق، فانا هعمل لك اللي ندخل احنا الاثنين مع بعض ويبقى نفس الحساب، فتبقى قلقان. طب ما هو كده انا لو عملت هيشوفني بتاع، فانت بتعمل ايه كده؟ بتصعب على نفسك. فهو بدا يصعب على نفسه ماشي مش عاوز يقف. قال فالتطمت بالجدار، بقول ايه؟ وبقول فتلقاني الجدار فهمش وجهي. طب انا اروح اقول للنبي ايه؟ خلاص بقى ما تحكيش وبتاع والكلام ده كله. هو الاصل الحاجات اللي زي دي ما تتحكيش الا لو انت هتكمل ملتفت. احيانا في ذنب انت مش عارف تسيبه، طب اعمل ايه؟ خلاص بقى تروح تستشير حد عاقل حكيم فاهم في الشرع، كتوم يحب الخير لك، ماشي؟ لكن ما تخشش كده في مع 20 واحد وتقول لي انا سوقت بستشير، لا دي اسمها انك كده ايه بتنشر الذنب يعني. فهو ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وده يديك قد ايه ان هو فعلا عنده ذنب وعنده حاجه جواه بس عاوز يدوس عليها. زي تلاقي شاب مثلا مبتلى باي ذنب ما خفي او ظاهر، فهو بيدوس قاعد يقاوم يقاوم يقاوم زي مرصد كده لما اتكلمنا عليه قبل كده، وهو بيدوس على الذنب بيحاول يشد ويضغط. فيروح للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله حدث كذا وكذا وكذا وكذا. انت بقى لو مربي وجي قال لك: يا شيخ انا كنت معاكم في الاعتكاف وفي حد كان نازل من الاعتكاف، او بلاش بتوع الاعتكاف دول، كان واحده ماشيه في الشارع فانا بصيت وبتاع وقعت من على السلم ونزلت مش عارف ايه ورجلي اتعورت وكده، تقول له ايه؟ واحد بيقول لك هقول له احسن. هاي واحد تاني تقول له ايه؟ في الجامع وتبص، يعني انت قال عمران دي ما جابتش معاك؟ يعني لغايه الساعه 3:30 و5 ما فيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له لا تعد. إن الله إذا أراد، أول حاجة قال له إن دي غلط، ده غلط تعملوش تاني. ثم أراد إن يهديه لأنه هو واضح إن هو بيقاوم، قال له إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا. فتحس إن النبي صلى الله عليه وسلم طفى جواه إيه شعلة كده ونار، كان قلقان وبتاع. فأول حاجة اداله ليه؟ هو قال له إن دي عقوبة، خلي بالك، مش قال له لا لا عادي الإخوة دي كلها كده، تعرف الشكل تحت ده؟ لسه برضه واقع في مشكلة وكده وبتاع. لا ما تسهلش الذنب، أول حاجة لازم تقول له إن ده غلط. لكن الحمد لله إن هي جت على قد كده والأمور إيه مشيت. كان في غزوة بدر رضي الله عنه من المشاركين، طلع غزوة بدر، وعشان تعرف مكانته، خلي بالك إحنا عندنا معلومة دلوقتي إن هو إيه؟ احيانا كده بتفلت منه حاجات. طبعا العرب يا جماعه، ده كان مثل في العرب اشغل من ذات الناحيين، يعني تخيل ان الاخ ده معانا واحنا عارفين قصته القديمه، يعني عارفين الموقع بتاعه اللي كان مرفوع، فخدين بالكم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ياخده ويردفه خلفه في بدر، يعني هو راكب النبي صلى الله عليه وسلم يركبه معاه. وانس كان بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا او غزوه كان كل يوم يردف صاحبا من أصحابه، يعني يركب حد معاه. ابن مندى ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف ما يقرب من 40 صحابي خلفه. شوف 40 واحد. جابر بتاع علم، النبي صلى الله عليه وسلم يديله علم. هو جابر بيقول أنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة وركبت معه مرة فأعطاني 70 مسألة. وخد بالك يعني انت عاوز تخلص معاه حاجه فهي تاخده كده، مش مجرد احنا ايه معاذ بن جبل ده عالم صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه يا معاذ اتدري ما حق لي الله على العباد وحق العباد على الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يجي ياخد ابن عباس شاب صغير وبتاع وعايزين نرسخ عنده حاجه، فقال له يا غلام، ويدي له ايه حديث الغلام. والسويد بن الشريق بن سويد رضي الله عنه فبيقول ان ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم كأردفه خلفه، فبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اعطني من شعر اميه بن ابي الصلت، فيقول اديته بيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه كمل، فيقول له واحد، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كمل كمل كمل، قال حتى قرات عليه 100 بيت من الشعر. ودي بتبقى فرصه مهمه جدا جدا انك تبعت معاني معينه في التربية والمعايشة. ولذلك الآباء اللي يقدر منكم يودي ابنه المدرسة، يودي الدرس بالعربية رايح جاي، دي فرصة مهمة جدا للتربية. شيخ بيحفظ حد بتاع أو يرجع الشيخ بيته وبتاع يراجع معاه وهو مروح، فيراجعوا مع بعض. والله يرحمه الشيخ الحويني كان ده هيجيره، يعني على طول كان أي حد بتاع كان ينتقي كده المجموعة ويركبوا معاه ويخلص معاهم ايه ما يريد رحمة الله عليه. فكان في بدر هو ده ملمح ان هو شجاع. اخر حاجة نختم بيها ونكمل قصته بكرة لان ليه قصة كده شيقة جدا، غزوة واحد. غزوة واحد هو بيحكي فيها موقف يقول ضحكت في موضع لا يضحك فيه احد ونمت في موضع لا ينام فيه احد. اقول لك انا ضحكت مرة في مكان ما ينفعش اضحك في الوقت ده، ايه اللي حصل؟ قصة طويلة قوي نهايتها ان اخوه عبد الله بن جبير مات في غزوة احد لما خالد بن الوليد حصل اللي حصل، فمات رضي الله عنه. فبيقول فبقرت بطنه، بطن عبد الله بن جبير ده تقطعت وخرجت احشاؤه، فاردت ان ادفنه هعمل ايه؟ قال فاخذت احشاءه وارجعتها الى بطنه وحملته وقلت لرجل معي احمل معي، فخدته. فلما أعدت أحشاءه في بطنه سمع صوت، خلاص صوت بقى الأمعاء والحاجات دي، فيقول سمع صوت ففزع صاحبي فطرح أخي وجري وهرو فضحكته. يعني سبحان الله تحس إنه هو إيه شخصية كده إيه غريبة، يعني شايل أخوه وبطنه مكشوفة وأحشاؤه ضيع وبتاع وهم، يعني الله بها عليم. بس سبحان الله بيقول ايه، فهو بيحكي بقى يقول لك فضحكت في موطن لا يضحك فيه أحد وتحس قد ايه الشفافيه والصدق مع نفسه. الشفافيه هو بيحكي قصه البغي ده ولسه هيحكي قصه تانية خالص بتاع بكره دي، ويحكي ده برضو المشهد ده عشان تعرف قد ايه ان هم عندهم شفافيه وصدق. عارف لو انت والله انا الله يرحم اخويا وتروح معيط، الله الله يرحمه بقى والاخوه اللي نزلوا الله يسهل لهم، والله لو شفت بطنه ورحت انا شايله بقى وبتاع، حتى كان معايا واحد سمع صوت جري وانا طبعا اديتني شايل اخويا ويعيط. لكن هم عندهم ايه شفافيه، زي حذيفه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ياتي بخبر القوم وهو معي رفيقي في الجنه، حذيفه بيقول ايه انا كنت بتلاشى ان انا ابص للنبي. عارف لو انت والله كان نفسي النبي يقول لهم يا حذيفه. لا هم عندهم صدق وشفافيه عاليه جدا. فبيقول فلما هرول يعني فانا شلته، بقول لما فحطت له فاذا انا بفارس من قريش راني فشد الوتر الخاص بالرمح واراد ان يرميني، فايت انا ياخذني النعاس فانام. بقول فنمت، قال فانتبهت فلم ارى. بقول فبعد كده صحيت ما لقيتوش، قال فدفنت اخي ايه ثم ايه عدت. فبيقول بقى ان هو ايه ان هو ضحك في موطن لا يضحك فيه احد ونمت في موطن لا ينام فيه احد. دي قصتين باقيين معانا. قصه قد ايه تعرف ان الانسان عنده بيكون صادق بانه يقاوم يقاوم يقاوم الى ان يصل، وقد ايه ان المربي لما ربنا بيوفق له مربي يريد له الخير ويدله ويرشده بيعمل معاه ايه. والخلاصه من المجلسين دول ان شاء الله اذا تم غدا يعني هو معنى واحد، الصحابه في منهم كتير بدايتهم اصعب من بدايتنا بكتير، وفي منهم دخل الاسلام ومع النبي وعنده مشاكل اكتر من اللي عندك. يمكن الفرق الاساسي الجوهري هم كانوا بيتعاملوا بصدق مع المشكله دي عشان يتخلصوا منها. الحاجه الاخيره ان انت لازم تقبل الناس حتى لو في حد وسطينا زي خوات ابن جبير. احيانا لو احنا لقينا كده اخ كده معاك بيصلي معاك في المسجد وبتاع عنده مشكله زي خوات كده، تجي انت معتكف ليه اصلا معاه، فتحس كده ان انت عم انت اللي جايبك يعني انت مش عارف ايه والكلام ده كله. لا لا، هؤلاء قبلهم النبي بل واردفهم خلفه، وكان مشرف بنفسه ان يساعده انه يتخلص من المشكله دي، وهنشوف إن شاء الله المرة القادمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.